قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. قال: وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي ساق السند إلى قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. قال: وحدثنا أحمد بن عبده الضبي ساق السند إلى البراء بن عازب يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث، ثم قال ابن عبده: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل نحو هذا أو بمثله. قال: حدثنا محمد بن عمرو ساق السند إلى شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود. كنا في الدرس الماضي مع فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه الأنصاري، وعلمنا أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد، رجل من الأنصار. هؤلاء أربعة من الأنصار حفظوا القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، ورجل آخر يسمى ويعرف بكنيته أبو زيد من الأنصار، واثنان من المهاجرين: ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. وحفظ القرآن جماعة آخرون، لكن هؤلاء من المبرزين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يحفظون القرآن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهم ميزة ومكانة ومنزلة عظيمة. من هذه المنزلة أو المنازل، لما استشهد يوم أحد شهداء أحد ودفنوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيهم كان أخذا للقرآن؟ فإذا قيل هذا قدمه النبي في اللحد، يعني جعله في القبر مقدما والآخر خلفه. من هذه الميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. فحفظة كتاب الله الذين اشتغلوا بهذا القرآن المجيد لهم منازل يوم القيامة. اقرأ وارقى، اقرأ وارقى الدرجات العلى، لأنهم حفظوا كلام الله وعملوا بكلام الله تبارك وتعالى. فأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من هذا الصنف الذي كرمه الله تعالى بجمع القرآن. وقد ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث أبي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، أمرني الله جل وعلا أن أقرأ عليك سورة لم يكن. أمرني الله عز وجل أن أقرأ عليك سورة لم يكن. الله أمر رسوله أن يقرأ على فرد من هذه الأمة يسمى أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه أرضاه، يقرأ النبي عليه سورة لم يكن. فماذا كان جواب سعد أبي؟ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسماني الله؟ الله جل وعلا بعزته وجلاله وقدرته قال لك اقرأ لم يكن على أبي بهذا الحرب أبي؟ فقال النبي: نعم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ليصلح أبي لرسول الله. القرآن أنزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فيها أحكام وفوائد أسردها عليك قريبا إن شاء الله تعالى. قرأ النبي عليه، ولما قرأ النبي على أبي بن كعب بكى أبي، انهمرت دموعه، إما فرح واستبشار بأن الله تعالى كرمه بحفظ القرآن المجيد وحمل هذا الكلام العظيم الذي هو كلام الله عز وجل وفضل كلام الله عز وجل على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. الله جل وعلا كرمهم بأن حفظ هذا القرآن المجيد، كيف لا يبكي أبي بن كعب رضي الله عنه فرحا وبشرا واستئناسا؟ أو أن بكاء أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خشية من الله وإشفاقا على نفسه، لأنه جمع القرآن الكريم وهو يعلم أنه عاجز أن يقوم بشكر نعمة الله عليه التي تفضل الله جل وعلا بها عليه. فالذي يحمل القرآن والذي يتعلم الفقه والذي يعلم مسألة من المسائل الشرعية التي يتعبد بها الله تبارك وتعالى عليه أن يعمل، لأن الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، أن اعملوا آل داود شكرا. ولذا كان حملة كتاب الله العظيم أصلح الناس وأتقى الناس يقومون به ليلا عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، وإذا ما كان النهار وكانوا في جهاد في سبيل الله تراهم فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل. مر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في إحدى الليالي على جملة من أصحابه، مر على دورهم، مر على أبي بكر ومر على عمر ومر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا بعمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما بقي ثلث الليل الآخر قام أبو بكر يصلي ويقرأ ويتهجد ويضع جبهته في التراب لربه، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ خافت الصوت. مر على عمر وعمر يقرأ ويصلي، وإذا بعمر يرفع صوته. مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بأبي موسى الأشعري هذه المنزلة والنعمة لذا يبكي، وذلك من وجهين: أحدهما كونه منصوصا عليه بعينه، الرب يقول على أبي، ينص على أبي. من الرب؟ أنا لو سماني مدير المصلحة أو رئيس المصلحة أو مفتش أو كبير فرحت وسررت وملأت الدنيا، المفتش قال فيه كذا وكذا، ممتاز، أنا ممتاز، جيد جدا. وإذا ما كتب لي بطاقة صغيرة شكر، أخذت هذه البطاقة وكبرتها وجعلتها في مجلس الاستقبال حتى يمر الناس ويروا ما كتب رئيس أو عظيم أو كبير في شاني. فكيف بمن سماه الله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ بكى وزاد خشوع وطاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال أبي وسماني، معناه نص علي بعيني، الله جل وعلا نص علي بعيني وقال اقرأ على واحد من أصحابك، فقال النبي بل سماك فتزايدت النعمة. الوجه الثاني: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة له لأبي، لم يشارك فيها أحد من الناس. وقيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة. أما تخصيص هذه السورة لم يكن إقراء على أبي بن كعب، لم يكن بالذات، قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، فلأنها مع وجازتها أنها صغيرة جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأنت تعرف هذه السورة الله جل وعلا بين فيها حال المؤمنين وحال الكافرين وسبب التفرق ومتى كان التفرق وماذا عد الله تعالى لمن آمن به يوم القيامة وماذا عد الله تعالى لمن كفر به ونا عنه يوم القيامة. لعل هذا لهذا الغرض والله أعلم. سماها الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحكمة في أمر القراءة على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال المازري والقاضي: هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ على أبي، أبي ينصت يسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يرتل، فأبي حافظ من أهل هذا الشأن وممن حمل القرآن. إذن التلقي يتلقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام الأداء كيف يؤدي. أنا أقرأ سورة الفاتحة وغيري يقرأ سورة الفاتحة، ولكننا ليس كالإمام عندما يقرأ سورة الفاتحة. أنا عندما أقرأ أحضر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اسمع قراءة الإمام كيف يقرأ، وعندما يقرأ يخرج الحروف، الحروف لها مخارج، المواقف لها مواضع، التجويد الترتيل، هناك إظهار وإخفاء وإقلاب، وهناك حروف قلقلة، وهناك أشياء. إذن النبي قرأ على أبي بن كعب، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من أهل القراءات. الفائدة في ذلك والحكمة في ذلك أن يتلقى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية القراءة وكيفية الأداء، كيف يقرأ إذا وجدت النون الساكنة وجاء بعدها باء من بعد. أنا أقرأ من بعد غلط، القراءة من بعد، من بعد ما جاءتهم البينة. المدود لها مقدار، ما يمد حركتين، ما يمد خمس حركات، ست حركات، كل هذا لا يكون إلا بطريق التلقي والأخذ من أهل العلم. لو كان عرب، عربي، قرشي، قحطاني، عدلاني، لا يمكن أن يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى وكما قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، إلا إذا تلقى من أهل القراءات وأخذ من العلماء. ولذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، هكذا قال القاضي عياض، وهكذا قال المازري رحمة الله تعالى عليهم. وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصيغ النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس. فكانت القراءة عليه ليتعلم منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا دونه في النسب. وفي ذلك من الحكم والفوائد أن من قرأ يقرأ على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، وليس التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها. أنت إذا ذهبت وقرأت على قارئ وأنت حسيب نسيب غني ثري عظيم وجيه، لا عيب في ذلك، هذا رسول الله يقرأ. قرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كأن النبي علمنا أنه ينبغي لك أيها العالم يا طالب العلم أن تتواضع، لا تتعالى فوق كل ذي علم عليم. معلم البشرية، هذه البشرية سيد الخلق، ومع ذلك يقرأ على أبي، ومع ذلك صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر الصديق وهو رسول الله. أما صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف فإنها كانت في غزوة تبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: خذ الإدارة، ركوة صغيرة فيها ماء. وذهب النبي ليقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المغيرة: فانطلق حتى توارى عني، بعدما قال له: أبغني أحجارا، أطلب لي أحجار يريد أن يستجمر بها. أخذ الأحجار وأبعد بحيث لا يراه المغيرة، وقضى النبي حاجته، ثم عاد إلى المغيرة وصب المغيرة على رسول الله يتوضأ إلى أن بلغ موضع الخفين. قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفي، أردت أن أزيل الخفين حتى يغسل النبي رجليه. فقال النبي للمغيرة: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. القوم انتظروا رسول الله في صلاة الصبح، خافوا طلوع الشمس، أينتظرون حتى تطلع الشمس ويعود رسول الله؟ قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فصلى عبد الرحمن بهم. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالقوم صلوا ركعة بقيت ركعة، اقتدى النبي بابن عوف وصلى معه ركعة. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الركعة التي فاتته صلوات الله وسلامه عليه. سلم: أأنكر عليهم؟ لما قدمتم ابن عوف؟ لما لم تنتظروني؟ لما تقدم ولم آذن له؟ ما قال هذا، وإنما قال صلوات الله وسلامه عليه هذه الجملة، واسمع الجملة: لا يموت نبي إلا بعدما يصلي خلف رجل صالح من أمته. لا يموت نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. النبي دائما يذكر الموت، دائما همه مع الله، وفعلا وقع الأمر كذلك. عام تبوك، بعد تبوك عام الفتح، بعد الفتح عام الوفود، عام حجة الوداع، مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأتم النبي برجل صالح من أمته. قبل ذلك صلى، بعد ذلك صلى أيضا خلف أبي بكر، مرض، شد مرضه، تخلف أياما لا يخرج، مريض، شد عليه المرض، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى أبو بكر بالناس أيام، وجد النبي يوما خفا، خرج يهادى بين رجلين، رجل أخذ بضبع الأيمن وآخر بضبع الأيسر ورجلاه تجران في التراب، صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يصلي مع الجماعة والمرض شديد وقد عصب الرأس، وكان يأمر بأن توتى بسبع قرب من بير غرس فيهيلها عليه من شدة المرض. فلما وجد في ذلك اليوم خفة رفع الستار، وجد الناس يصلون خلف أبي بكر، أتى إلى المسجد وهو يهادى بين رجلين ورجلاه تجران في التراب، حتى أتى وجلس عن يمين أبي بكر وصلى رسول الله قاعدا وأبو بكر قائم، قاعد وأبو بكر قائم. وبهذا نعلم أن الذي يتخلف عن الجماعات مقصر متهاون، هذا التهاون يؤديه إلى الويل والثبور من حيث لا يدري، وربما أن هذا التخلف عن الجماعات، الصلاة مع الجماعات، عندما ينادي المنادي ويقوم الناس لرب العالمين، أنا أصلي في بيتي وهذا في بيتي وهذا في سوقي وهذا في عملي، يخشى أن ينزع الإيمان من القلب. أنا صليت وهذا صلى، ما تركنا الصلاة، ومع ذلك يخشى أن ينزع الإيمان. نعم، اسمع قول الله، الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف من لم يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي لا يعمر المساجد. أتظنون أن ترك الجماعة سهل؟ لا، من أعظم المصائب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين، لو يعلمون ما في الصلاة، ما في صلاة الصبح وصلاة العشاء لا توهما ولو حبوا، يحبون على أيديهم وأرجلهم، هؤلاء المنافقون. لأن شد الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، لا يقوى على أن يخرج ويأتي إلى المساجد، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. وفي حديث آخر رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قرأ على معاذ صلى الله عليه وسلم، وفي قراءته على أبي دليل على أن الفاضل يقرأ على المفضول، الفاضل يصلي خلف المفضول، صلى النبي خلف المفضول أبي بكر، وصلى النبي خلف المفضول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة على أن المرء لا ينبغي له أن يتكبر، لا ينبغي له أن يقول أنا عربي وأنا أفهم وأنا، لا، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم لا بد ان تذهب الى اهل العلم، ولا بد ان تصغي وتسمع، ولا بد ان تتلمذ على من قرأ. ولو كنت كما قلت قرشيا هاشميا لابد من التعلم. الوحي قد انقشع وانتهى بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يوحى اليوم على احد، وواجب على كل امرئ مسلم ان يتفقه في دين الله. لابد طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا تقل هذا مهاجر وهذا افريقي وهذا غربي وهذا شرقي وهذا باكستاني، انا لا اقرأ عليه. لا، يقرأ حتى يكرمك الله، وحتى تعرف كيف تعبد الله على بصيرة، لان الله تعالى لا يقبل العمل الا اذا توافر فيه شرطان اثنان. الشرط الاول ان يكون العمل خالصا لوجه الله. الشرط الثاني ان يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واما انا برايي وانت برايك وزيد وعمر وبكر، الاراء ليس لها في دين الله طريق ولا مجال، وانما علينا ان نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، لنعبد الله تعالى على بصيرة، والله الموفق. اما الكلام هذه الليلة فعلى رجل اخر، قرم سيد فاضل كريم جليل عظيم، الا وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه الاوسي الاشهلي، سيد قومه العرب الذين كانوا يسكنون يثرب طيبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، صنفان من العرب فقط وثلاثة أصناف من اليهود عليهم لعائن الله. اليهود بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير. العرب الذين يسكنون هذا الموضع بالذات قبيلتان عظيمتان تسمى إحداهما الأوس والأخرى الخزرج. الأوس والخزرج الذين آل أمرهم بعد ذلك بعد الإسلام فصاروا الأنصار. الأنصار الأوس والخزرج. الأوس قبائل، الخزرج قبائل. بايعوا رسول الله في العقبة على أن يأتي رسول الله إليهم، أتى النبي إليهم، بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن ذراريهم عن نسائهم عن أزرهم. استقروا بطيبة، أتى النبي إليهم صلوات الله وسلامه عليه فأدوا ما عاهدوا عليه رسول الله ووفوا. ولذا قال النبي لهم يوم حنين: المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني يا أنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم قبل قدوم النبي المدينة، وأسلم على يد مصعب بن عمير. مصعب ابن عمير القرشي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة قارئ يعلم الناس القرآن ويصلي بهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. اراد الله تعالى ان يسلم سعد بن معاذ على يد هذا الرجل الذي يسمى مصعب في قصة جليلة جميلة عظيمة. احيلك الى كتب السيرة، اقرأ كتب السيرة تقف على قصة اسلام مسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الاوس. حسن اسلامه، شهد مع النبي غزوة بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة احد، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق، وكان اناؤه وجفنته وصفحته لا تقيل لا تعزب لا تتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له مقدار عظيم عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سعد بن معاذ قتل عام الخندق سنة الرابعة من الهجرة او الخامسة على خلاف عند اهل العلم، وسمي العام عام الخندق او الغزوة غزوة الخندق، لان قريش عليهم لعاين الله في ذلك الوقت اتفقوا على ان يأتوا الى طيبة ويقاتلوا رسول الله، واجتمع قبائل من قبائل العرب الذين هم حول المدينة، بنو غطفان بنو اسد، استطاعت قريش ان تستقطبهم وتكون معهم هذه القبائل، واستطاعوا ايضا ان يجعلوا بني قريظة خائنين. بنو قريظة يسكنون الناحية القبلية من المدينة وبعض الشرقية. بنو اسد بنو غطفان قريش: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما هموا بهذا الامر ان يقضوا على رسول الله ومن معه، ولا يريدون ان تقوم الدولة الاسلامية، وياتوا الى عاصمة الاسلام الاولى المدينة ليقضوا على رسول الله ومن معه، وأنى لهم أن يكون ذلك. اقترح سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر حفيرة، هذه الحفيرة تسمى الخندق. فحفر النبي ومن معه الخندق خلال 17 يوم، حفيرة من الحرة الشرقية اتجهت إلى الشمال إلى قرب الموضع الذي يسمى اليوم بير عثمان، بعد ذلك اتجهت الى ناحية احد في الموضع الذي يسمى مسجد الدرع، بعد ذلك عادت الى ناحية الجنوب حتى اتت الى موضع معلوم اليوم يسمى جبل الراية عند محطة الزغيبي، بعد ذلك توجهت الى الشرق فاصبحت المدينة مسورة بحفرة. لو اراد فارس ان يقفز بفرسه لا يا اخوان، خلال 17 يوم يحفرون هذه الحفرة العميقة الطويلة العريضة. صحابة عددهم قليل، وزع النبي عليهم العمل فعملوا، ومتى ما صادفوا كدية او شيء قاسي اتى رسول الله عليه الصلاة والسلام واخذ المعول بيده وضرب تلك الكدية فتتهشم صلوات الله وسلامه عليه. اقرأوا غزوة الخندق، اقرأوا غزوة الخندق، واقرأوا غزوة بدر وأحد، واقرأوا بقية غزوات رسول الله، ودعوا عنكم أدب السرير، دعوا عنكم أدب السرير، دعوا عنكم القصص الماجن الفاجر، دعوا عنكم بعض المجلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، طهروا قلوبكم بالإيمان، اقرأوا ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه حتى يغرس الله تعالى الإيمان في قلوبكم. وأما بهذه الغفلة وهذا البعد لا نعود إلى الماضي، لأن الماضي لا يصلح، لا والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ أدب السرير، أدب شكسبير، أدب إفلاطون، رجال ألمانيا، رجال روسيا، بسمارك، من؟ النبي محمد وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، التابعون لهم بإحسان، ولهذا صلحوا وأصلحوا. وما كانت عندهم هذه التقنية الموجودة عندنا اليوم، وجدت عندنا التقنية التي هيئها الله، لكن ماذا عملنا للإسلام؟ بماذا خدمنا الإسلام؟ بالله عليك فكر قليلا، ولك لهذه الليلة اجلس فكر هذه الليلة. أنا عمر بن محمد مسلم شاب في الإسلام، علي وعليك أن نفكر أنا ماذا عملت للإسلام، وماذا حصل مني من الخير لهذا الإسلام، وأنت وزيد وعمر وبكر وكلنا رسل للإسلام، كل منا يجب أن يكون خادم، أن يكون رسول، أن يكون معلم، أن يكون داعية على قدر وسعه لهذا الدين. فهل عملنا لهذا الدين شيء أم أصبحنا سبة وعار وعيب؟ العيب ليس على الإسلام، وإنما العيب فينا نحن، العيب فينا نحن، لأننا البعض منا، ولا أريد أن أقول الكل، أقول البعض منا مسلم باللسان فقط، ومسلم بالهوية فقط، ومسلم بالبطاقة فقط. والله لو قلت له أركان الإيمان كم، البعض لا يعرف أركان الإيمان كم، أركان الإسلام كم، كيف صلى رسول الله، كيف توضى رسول الله، كم سنة عاش رسول الله في طيبة في مكة، مجموع السنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي ورسول، كم؟ كثير منا لا يعرف ذلك. فماذا عملنا للإسلام؟ ويا لله للإسلام والمسلمين. إذا كان المسلمون على هذا الحال وعلى هذا الوضع وعلى هذا الحال، فيا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. والله إن اليهود والنصارى عليهم لعين الله، يهود ونصارى ملعونين، مغضوب عليهم، ضالين، ولكنهم عملوا لدينهم وضلالهم ما لم يعمله المسلم اليوم للحق والصواب ولهذا القرآن. بعضنا لا يعرف يقرأ القرآن، والله القرآن ما يعرف يقرأه. أستطيع أن أقول لو قلت لبعض المسلمين قم وأذن الله أكبر الله أكبر، والله يغلط ولا يعرف، لا يستطيع أن ينادي للصلاة. وإذا قام وأما الناس لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كما أنزلها الله. ولذا يجب علينا أن نغير الوضع، أن نغير الحال، أن نلتفت إلى المصطفى، أن نعود إليه. والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لأن الأول كانوا على جاهلية جهلاء، وكانوا على ضلال عميان، وكانوا على أمر فاحش جدا. بعث الله هذا النبي الكريم بهذا القرآن في خلال 23 عام أخرج قادة. وقلت لك قبل ليالي أن عبادة بن الصامت وأن زوجته أم حرام بنت ملحان ذهبوا إلى تكريء إلى البحر الأبيض، ودخلوا الجزر، دخلوا الجزر. ماذا يريدون في تلك الجزر؟ يريدون أن يتعلموا تقنية، يريدون أن يتعلموا يونانية وطليانية وفرنسية وإنجليزية، لا، أخذوا هذا القرآن وذهبوا به إلى شارلمان ملك فرنسا حتى يدخلوه في دين الله، وهم لا يعرفون لغة من اللغات إلا اللغة العربية، وجبروا العالم، وجبروا العالم على أن يتعلم اللغة العربية، جبروه حتى يعرف اللغة العربية. وساد دين الله المعمورة، ورضي الناس بهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن ما كانوا يحكمون به ليس بخير، ورضوا بالإسلام واتخذوه دينا. كانوا على هذا الحال ونحن على هذا الحال الذي ترى جهالة وبعد عن الله، وتعاطي للربا، وتعاطي للبغى، وشرب للخمر، وبعد عن الله، وترك الصلاة، وترك الصيام، وما إلى ذلك. جب بعد أيام اذهب يا أخي إلى بعض الأقطار الإسلامية وانظر. أنا لا أقول إلى أمريكا ولا إلى أوروبا، وإنما أقول إلى بعض الأقطار الإسلامية وانظر، المطاعم مفتوحة والناس يأكلون ويشربون في نهار رمضان. وإذا كان الليل نحن فرحانين برمضان، رمضان يا رمضان، كهارب وجولات وتمشي وسهر طيل الليل ونوم وما إلى ذلك. أهذا هو رمضان يا عباد الله يا مسلمون؟ أهذا هو الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به الرسل وأنزل به الكتب؟ لا والله، إن علينا أن نعود عودة صحيحة، وإن على علمائنا وطلاب العلم أن يهزون هز حتى يعيدوننا إلى رسول الله. نحن علينا غشاوة، لا بد وأن توضع اليد على موضع الداء حتى نعلم أننا مرضى ونذهب إلى الأطباء ليشفونا. وأما أن نبقى على هذا الوضع، أنا مسلم بالجنسية والهوية والبطاقة وكذا، وأنا لا أعلم أركان الإسلام، أركان الإحسان، أركان الإيمان لا أعرفها، فرائض الوضوء كم، فرائض الصلاة كم، ما الذي يبطن الصلاة، يبطن الصيام، وما إلى ذلك، لا أعرف ذلك. ما هكذا يسعد تورد الإبل أبدا، وإنما علينا أن نتفقه في دين الله. طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه القرم أسلم، وحصل خير كبير على يد سعد رضي الله تعالى عنه. وفي غزوة بدر استشار النبي الصحابة ماذا ترون، خطب مرة وأخرى، فقام هذا القرم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الخمار غماد لسرنا معك، نحن ما بايعناك على أن تبقى بالمدينة فقط، نحن بايعناك على أنك رسول الله وعلى أننا نؤيدك وننصرك، لو خرجت من المدينة نحن معك، لو سرت بنا إلى برك الغماد، إلى حضرموت، أو إلى ما بعد الليث وجيزان، نحن نذهب معك، ولو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك. ماذا تظن يا رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ولا أريد أن أطيل، فضائله كثيرة. ضرب في عرق الأكحل يوم الخندق فانهمر الدم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى به إلى المسجد، وضرب له خيمة في المسجد ليعوده النبي من قريب. هذا رجل عظيم، يضرب له خيمة، وكان بالمسجد خيمة لامرأة تسمى رفيدة، خيمة سعد في المسجد، والنبي هذه بيوته، يخرج ويأتي ويعود سعد، وأبو بكر كذلك، وعمر كذلك، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك، يقدسون ويجلون هذا الرجل العظيم. وما نال عظمته بأنه سيد الأوس، لا، وإنما نال هذه العظمة وهذه المكانة بإيمانه وتقواه لله تبارك وتعالى، وبنصرته لدين الله جل وعلا. وفي هذا العام، عام الخندق، نالت بنو قريظة جزاءها، وبنو قريظة حلفاء لسعد، حلفاء للأوس، وسيدهم سعد بن معاذ، وقد خانوا الله وخانوا رسول الله، وتوافقوا مع قريش، وتركوها يريدون أن يتركوا الجانب القبلي والشرقي، ووضعوا أيديهم على يد قريش. انهزمت قريش، هزمهم الله بما ذكر الله تعالى لنا في سورة الأحزاب. أراد النبي أن يعود إلى المدينة، وأراد أن يزيل السلاح، أتى جبريل إلى رسول الله وأخبره بأننا لم ننزع السلاح، نحن الملائكة الذين أنزلنا الله لنصرة المؤمنين ما نزعنا السلاح، نريد أن نذهب إلى بني قريظة، هيا إلى بني قريظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لأصحابه، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ذهب من ذهب إلى بني قريظة، سعد بن معاذ في المسجد، حاصر النبي بني قريظة، التمس النبي سيدهم سيد الأوس حتى يحكم في هؤلاء القوم وهم حلفاء له، أمر بأن يؤتى بسعد. دعا سعد ربه، خلاصة دعائه: يا رب، إن بقي قتال بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم احيني، أنا لا أجد عدوا ألد من قريش الذين ناووا رسولك وكذبوه، وإن لم يبقى فاقبضني إليك. ولكن يريد سعد أن الله تعالى يشفي قلبه من بني قريظة، هذا دعاء بينه وبين ربه. النبي لا يعلم بماذا دعا سعد. أمر النبي بأن يؤتى سعد، أتي بسعد على حمار. لما جاء إلى موضع، الموضع الذي نزل النبي فيه، والموضع معروف اليوم كما يقول مؤرخ المدينة، عند بستان تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم، وإذا أردت أن أعرف الموضع لك عند القصر الذي يسمى قصر مرحبا. قصر مرحبا نزل النبي هناك عند دار امرأة من الأنصار وأتي بسعد بن معاذ وهو على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. مريض مضروب في عرقه متهيئ للموت، أنزلوه. عرض النبي عليه الأمر، أخذ المواثيق من رسول الله، أخذ المواثيق من بني قريظة، فرحوا بمجيئه لأنه هو سيدهم حليفهم الكبير. لما أخذ عليهم المواثيق قضى بهذا القضاء الذي أذكره لك. قال: يا رسول الله، أقضي بأن يقتل رجالهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فحذرت الخنادق في سوق المدينة، وأتي بسبعمائة رجل من يهود بني قريظة وقتلوا فيها، وأما النساء فسبينا. فقال النبي له: قضيت بحكم الملك، وفي رواية بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. بعدها انفجر عرق سعد بن معاذ ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما مات رضي الله تعالى عنه وارضاه شهدت جنازته الملائكة، واهتز عرش الرحمن لموته، اهتز عرش الرحمن لموته، لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا ما ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الأحاديث التي قرأت عليه. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم يصلون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز لها عرش الرحمن، اهتز لها عرش الرحمن. فما معنى اهتز لها عرش الرحمن؟ جماعة من أهل العلم قالوا اهتز لها عرش الرحمن على وجه الحقيقة، عرش الرحمن اهتز فرحا بمقدم هذا القرم، هذا الرجل العظيم في الإسلام. أما قال الله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله جماد. اهتز لهذه الأمور التي ذكر الله، فلا غرابة أن يهتز عرش الرحمن بأمر الرب جل وعلا لهذا الرجل، ما في مانع. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال: وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة، فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. على فضائل سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد علمنا ما ذكره أهل العلم وبخاصة الذين ترجموا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم قديما على يد مصعب بن عمير، وأنه رضي الله تعالى عنه شهد بدرا وشهد أحد

اخذ السيف بحقه حتى انثنى السيف، انثنى، اصابه ما اصابه من كثرة من قتل ولم يمت رضي الله تعالى عنه. لا، الموت مقدر مكتوب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. انسان يموت بقنبلة، برشاش، بسكين، واخر يموت بكوزمة، يريد ان يشرب ماء تصيبه غصة يموت على فراشه. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مات بالمدينة ودفن ببقيع الهرقد على اصح الاقوال، وعندما حضرته الوفاة مات على الفراش وتأسف، ما من موضع شبر في جسدي الا وفيه رمية برمح او ضرب بسيف، وها انا اموت على الفراش كما يموت الجبان، فلا نامت اعين الجبناء، فلا نامت اعين الجبناء رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه اشياء مقسومة مقدرة مكتوبة علينا ونحن في ارحام الامهات. فاقدام ابي دجانة واقبال ابي دجانة لا يقدم مما كتب الله شيئا ولا يؤخره. وما كان لنفس ان تموت حتى تستكمل الرزق الذي كتب الله تعالى لها ابدا. ولهذا على المرء ان يرتاح وان يصلح العمل. ثم اعلم ايها الاخ، الموت محدد واسبابه بسيطة، لا يعترف بسن ولا بجاه ولا بحسب ولا بنسب، الموت ما يعرف، انتهى الاجل لا بد من الموت في الحال، ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذا على العبد ان يصفي يصلح العلاقة بينه وبين الله، يصلح العلاقة بينه وبين الله. في هذا اليوم وقع حادثان، الحادث الاول مخيريق يهودي غير مسلم، لما عزم النبي على الخروج دعا مخيريق اليهود ان يخرجوا وينصروا رسول الله، ابوا، اخذ فرسه، اخذ رمحه، اخذ سيفه، اخذ فرسه، خرج وجعل امواله صدقة في سبيل الله، خرج وقاتل في ذلك اليوم وقتل في ذلك اليوم، وما صلى لله ركعة وما سجد لله ركعة ومات شهيدا. عمرو بن ثابت بن وقش ايضا يهودي، في يوم احد بالذات قيل له اسلم قال لا، خرج المسلمون، تحركت نفسه، لم لا اسلم، لم لا اقاتل مع رسول الله، خرج وقاتل مع رسول الله واستشهد في ذلك اليوم. جاء الصحابة ينظرون في الموتى واذا بهذا عمرو بن ثابت بن وقش، ما الذي اخرجت به رمق بسيط يتكلم، قال خرجت لقاتل في سبيل الله، اسلمت؟ قال اسلمت وشهدت ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو دجانة رضي الله تعالى عنه في يوم احد ابلى بلاء حسن، والمسلمون اصيبوا بامر خطير عظيم لولا ان الله سلم. توقف القتال، عادت قريش، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء ان لا يغسلوا ولا يكفنوا وان يدفنوا في ملابسهم، وحفرت القبور، وصار يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد وما صلي عليه. ونزل في شان اولئك الشهداء في يوم احد قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. والد جابر وغير والد جابر من الشهداء احياهم الله ومناهم، تمنوا ماذا تريدون؟ قالوا يا رب نريد ان نعود الى الدنيا ونجاهد في سبيلك، لان امرأة ما عد الله تعالى للشهداء، ما تمنوا العودة لبناء قصور ولأمر دنيوي، وإنما أرادوا أن يعودوا حتى يجاهدوا في سبيل الله